بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتتجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في سؤال هحاول جاوب عليه بما يلهمني الله به من الرشد قبل المتابعة في البحث. إذا في أي واحد عنده سؤال عن البحث أو غيره، هذا سؤال مو متعلق مباشرة بالبحث، فعلى كل حال بحاول أجيب عنه. إذا واحد عنده أي سؤال يبعثه. هل صحيح أن بعض الصحابة كان لديه مصاحف مرتبة في سور غير الترتيب الموجود اليوم؟ وهل كان يوجد في بعضها كلمات تفسيرية للآيات مثل قراءة ابن مسعود متتابعات، أي أن في بعضها زيادات؟ أولا بالنسبة للجواب على السؤال الأول، نعم كان يوجد بعض المصاحف ترتيب غير ترتيب مصحفنا اليوم. في إشارة من سيدنا عثمان بن عفان بحديث رواه في سنن أبي داود إنه هذا ترتيب توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقول إنه ضعوا السورة الفلانية في الموضع الفلاني وهكذا. فلذلك إذا بدي لخص أنا أقوال العلماء، في من قال إنه هذا الترتيب السوري مو الآية، ترتيب السور توقيفي، في بعضهم قال غير توقيفي، وفي بعضهم قال مثل الإمام السيوطي قال كله توقيفي ما عدا ترتيب سورة الأنفال والتوبة. أنا ما أعتقد مع الفريق الأول، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ضعوها في الموضع الفلاني ولم يبين لنا أنها منها. لاحظتوا كيف؟ أنا بتقيد بالنص. ليش بتقيد بالنص تماما؟ أول شيء شوف، نحن مصحفنا في عليه إجماع من الصحابة، وهذا الإجماع حجة قاطعة. رفت كيف؟ يلي مذهب حنفي القراءة منكوسا بيكون مكروه تحريما، ومكروه تحريما ما بيقولوا إلا لشيء ثبت على خلاف ما أتى به شرعنا الحنيف. لاحظت كيف؟ إذن كثير من العلماء يقولون إن الترتيب السور توقيفي. لاحظت كيف؟ ويكفي في حجيته إجماع الصحابة على ذلك. الكلام الثاني، أنا شخصيا أرفضه رفضا مطلقا. في ناس بيعتقدوا فيه، أو للأسف معظم الناس بيعتقدوا فيه. أنا كنت أدرس بمعهد الفتح، سألت، كان في طالبات، سألتهم حد منكم بيرضى أنه مصحفه واحد يكتب كلمة جوا؟ كلهم أجابوا لا. شو يعني؟ قلت له أنتوا أحسن من عبد الله بن مسعود، شايف كيف؟ لأن أنتوا ما بترضوا أنه ينكتب هيك، وأبو عبد الله بن مسعود كان يرضى أنه ينكتب هيك. لاحظتوا كيف؟ يعني نحن هون عم نتهمه تهمة كبيرة، مع أنه سيدنا عبد الله بن مسعود، أنا درست هذا الأمر، أكثر صحابي روي عنه جردوا القرآن، شايف كيف؟ من تلاميذه وتلاميذ إبراهيم النخاعي كان بيقول ما بتكتب حتى اسم الصورة، ولا بتكتب أعشار، ولا بتكتب. لاحظت كيف؟ رغم ذلك سبحان الله، شايفين قديش نحن عقلنا أعواج؟ شايف كيف؟ نحن بنتهم هذا الرجل يلي هو كان أكثر الناس نفيا للقرآن لما لم يرد في القرآن. نحن شو بنعتبره؟ عم يضيف كلمات من عنده وزيادات من عنده. لاحظتوا كيف؟ هيا سادتي، صحيح في بعض الناس أنا لا أنكر اعتبروها دفاع عن القرآن، لكن بعتبرها تهمة عن للقرآن. ليش؟ لأن هدول يلي مثل الصحابة مثل عبد الله مسعود لا بيعرف الكلمة القرآنية ولا بيعرف غير. عرفت كي؟ هي أنا بعتبرها تهمة كبيرة. عرفت كي؟ علما بأنه سيدنا ابن مسعود فيه له أكثر من 10 طرق بيقول فيها جرد القرآن، ورغم ذلك اتهم بذلك. أنا لا، ما بعتبرش. تعرفوا شو يعني؟ شو بيقول؟ تفسير لا قراءة. شو معنى تفسير لا قراءة؟ في عندك شروط لثبوت القرآنية، وهي الشروط التي ذكرها ابن الجزري، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا أو على رأي غير ابن الجزري التواتر، وهذا ما قاله النويري شارح الطيبة وغيره، عرفته أكثر العلماء بيقولوا بالتواتر، إذن بده يكون متواتر، بده يوافق وجه من العربية فصيح أو أفصح، وبده يكون موافق لرسم أحد هذا هو القرآن. إذا اختل في شرط، لو كان في البخاري مروي هذا لا يعتبر ما ثبتت قرآنيته، لاحظت كيف؟ فلذلك نحن هذا لما ثبتت قرآنيته، شوفوا نحن عنا شوية اختلال بالعقل، عرفت كيف؟ بده يحشم؟ لا ما بيحشم، هنيك بيعتبره للتفسير، بيستعين فيه على التفسير، هذا في شبه إجماع من كل العلماء على أنه يستفاد منه في التفسير. وعلى حسب دراستي كل المذاهب حتى المذهب الشافعي اللي فيه أكثر شيء يعني رفض للقراءة الشاذة، بيعتبروا القراءة الشاذة حجة شرعية يقوم بها الدليل. شايف كيف؟ خلافا لمين؟ في اثنين من مشاهير الشافعي رفضوها، من الإمام الحرمين والنووي، لكن المتأخرين من الشافعي أخذوا بقول الرافعي بأن القراءة الشاذة حجة. شو يعني؟ شو هذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام انه هذا نزل من عند الله سبحانه وتعالى، لكن اولا ما ثبتت قرآنيته عندنا، الامام ما بيصير يقرا فيه الصلاه، عرفت كيف؟ ما ثبتت قرآنيته عندنا، لكن نحن بنستخدمه للتفسير، وهذا على راي جمهور العلماء او كل العلماء اظن، عرفت كيف؟ وعلى راي جمهور الفقهاء حسب دراستي واكثرهم مخالفهم في المذهب الشافعي، ان كان معتمد بالمذهب الشافعي اعتبار القراءه الشاذه، لاحظت كيف؟ وانا سميت مشاهير المعارضين لذلك، لاحظت كيف؟ يعني حتى بالفقه في دليل، فلذلك متتابعات بالفقه الحنفي يوجبون كفاره الصيام في اليمين أن تكون متتابعة، 3 أيام متتابعة. الشافعية ما بيشترطوا، مو لأنه ما بيعتبروا القراءة الشاذة كما قال بعضهم، نسيت من هو القائل، إما الرملي أو ابن حجر، لأنه ما ثبتت عندهم. لاحظتوا كيف المسألة مسألة ثبوت، ليست مسألة اعتماد على القراءة الشاذة أو غيرها. أنا بجوز عقدت الجواب شوي، يلي فهم مني الجواب يذهب به إلى الآفاق، اللي ما فهم الجواب يجي يستفسر مني، عرفت كيف؟ تهمة ابن مسعود مرفوضة، أنا برد عليها على كلها، ليش؟ لأن هو أكثر صحابي ورد عنه جريد القرآن، التهمة بأنه كان يضيف إلى نصوص القرآن أنا ما بعرف، هلا ما بحسن أسألكم كلياتكم، بس أظن معظمكم ما بيوافق لما يكون عنده نسخة من القرآن وفي واحد كاتب فيها جوا بيحاول يتخلص من هذه النسخة بطريقة أو أخرى. أنتم ما شاء الله ورعين أكثر من سيدنا عبد الله بن مسعود، لاحظوا كيف اللي ورد عنه جريد القرآن، لاحظوا كيف؟ لذلك النقطة الثانية من السؤال أنا أرفضها رفضا مطلقا، وإن كان في ناس بحاضر فيها وفي ناس بيحكوا فيها، عرفت كيف؟ قد على سبيل الاستثناء يوجد قراءة مدرجة لك يعني كذا، لكن هذا الاستثناء وليس القاعدة. لاحظتوا كيف في فرق لما أنت تجعل كل شيء ورد بالقرآن من قراءات شاذة تعتبرها هكذا، وبين أنه تعتبر أنه قد يرد قراءة مدرجة في ذلك. وللأسف مع احترامي البالغ للي ألفوا بعلوم القرآن، معظم المعاصرين اللي لغتهم بسيطة واللي الناس بيعتمدوا عليها وكتبهم صارت معتمدة في بعض الجامعات في هذا القطر وفي غيره، لاحظوا ما هن الاختصاص للقرآن، عرفت كيف؟ لذلك أنا ما بعتمد عليهم، هن مو اختصاص للقرآن ولا بيعرفوا بالقرآن، لاحظت اختصاص بعلم آخر. لاحظتوا كيف الفكرة؟ كل واحد، هاي نقطة مهمة، نقطة خطيرة جدا، إذا واحد عنده إشكال أو رد أو انتقاد عليها يقلي عليها من الآن، عرفت كيف؟ قبل أن ننتقل إلى الموضوع، هذه أنا عم أتكلم عنها بهذا الموضوع، وأنا عامل بحث عليها، عامل صفحتين تقريبا وصف بحث على القراءة التفسيرية، عرفت كيف؟ أول من تكلم بها من هو؟ هو الباجي، والباجي بيفرض افتراضات وجاب على سبيل الفرض، ما جاب على سبيل التثبيت، اجوا يلي بعده اخذوه على سبيل التثبيت. لاحظتوا كيف؟ لا يوجد، شايف لا يوجد أحد قبل الباجي عالم كبير من علماء المالكي. هل هو من علماء القراءات؟ لا، ما هو من علماء القراءات. لاحظتوا كيف مسألة الاختصاص كما أنكم تعتبرونها، لا الله يعافيكم جميعا، إذا هلأ واحد مرض بيروح لعند أخصائي الكبد، إذا ظن أنه مرضه كبد بيروح لعند أخصائي الصدر، عرفت كيف؟ هاي كمان بدكم تروحوا لعند أخصائي القرآن. أخصائي القرآن يا سادتي لما يكون فيما بتكون موصولة أو مفصولة عند الفصل بيسمحوا لك تقف على في دون ما، ولما تكون موصولة بيمنعوك من الوقف عليه. لاحظوا كيف يعني عندهم انضباط كامل، ليس فقط في اللفظ القرآني بل في الرسم القرآني. على كل حال مثل ما قلت لكم هاي نقطة مهمة مطروحة كثيرا في عصرنا، أنا أرفضها غاية الرفض بالدراسة لها. ما طلع عندي رجل من المتقدمين، أشهر واحد يتهم بذلك سيدنا عبد الله بن مسعود، هو أكثر واحد روي عنه جريد القرآن. لاحظت كيف؟ ما بعرف يعني نحن هلأ بعصرنا بيوجد ناس بيحكوا حكي شكل وبيطبقوا تطبيق آخر، عرفت كيف؟ لكن بعصرهم خاصة سيدنا عبد الله بن مسعود ما كان من هالرجال هذول يلي نحن منه. على كل حال هذا بحث مهم. لاحظت كيف؟ أنا بقول برد بكرر اعتقادي أن القرآن ترتيبه توقيفي، وإجماع الصحابة أكبر دليل على ذلك. لاحظت كيف؟ وإجماع من بعده. ثانيا عبد الله بن مسعود كان يضيف للمثل؟ لا ما كان، كان ما يرضى يحط مثل ما أنتوا بتحطوا بمصاحفكم سورة كذا أو فيها كذا من الآيات أو مكية أو كذا، ما كان يرضى يحط هذا، قال كل جلدوا القرآن. عرفت كيف؟ يعني مستحيل واحد يقول لا تحطوا عنوان السورة ويجي بعدين يحط لك كلمات زيادات مثل ما هون. يعني شايفين لأي مستوى نحن وصلنا من الانحطاط والدناءة؟ شو قال هون بالسؤال مع احترامي للسائل؟ أي أن في بعضها زيادات. شو يعني؟ يعني نحن قرآننا في زيادات مثل ما لا مو صحيح. والله يا جماعة الخير أنتوا قرآنكم خدم خدمة من قبل أولئك الصحابة ما خدم نظير لها، عرفت كيف؟ وهلأ حتى لعصرنا هذا أنا قرأت على بعض الشيوخ لما خربت بفتحة أو ضمة، مو بواو أو فاء، لا بفتحة أو ضمة ضغري بردني، عرفت كيف؟ وإذا هو ما ردني بيكون في ولد صغير قاعد برد عليه. لاحظتوا كيف؟ هذا قرآنكم اللي وصلكم. يعني أنا إذا بدي أقولها بكلمة أخرى، ما صفي عندكم أنتوا وينكم؟ أمريكا وبريطانيا بينظروا لكم أنتوا دون في الطب ودون في العلوم كلها هي تبعهم، عرفت كيف؟ وحتى بإسلامكم بيعتبركوكم دون، بس الأمر العظيم اللي بقيتم متمسكين به إلى الآن هو القرآن، عرفت كيف؟ وهلأ نحن سبحان الله في عنا ناس مسيبين هيك، أنا بعتبرهم مسيبين، بدون كمان القرآن يساولنا يامة دونية، بدون ينظرون نظرة دونية كما ينظرون إلى غيره. فإياكم ثم إياكم. أشوف معلش أنا هاي نظرتي ما بلزم إنه الناس شايف كيف. في عندك جبل عظيم اسمه القرآن، في جبل عظيم اسمه محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. أنا بتعرف على القرآن، بتعرف على كيفية نقله من هذا الجبل العظيم. لاحظ كيف؟ أنا بتعرف على سيدنا النبي من من من هذا الجبل العظيم، بتعرف على سيرته، بتعرف، عرفت كيف؟ يعني علوم القرآن على عيننا وراسنا، الكتب التي ألفت سابقا فيها حديث صحيحة، فيها أحاديث حسنة، فيها أحاديث ضعيفة، فيها أحاديث موضوعة. حتى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يوجد أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة. هذا بيكون من الخلل والخطأ أن تتعرف على القرآن عن طريق ثبوت القرآن. لاحظتوا كيف؟ وأن تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هذه القصص. لاحظتوا كيف؟ بالعكس أنا بعمل، أنا في عندي جبل عظيم اسمه القرآن، بتعرف على نقله عن طريق الجبل العظيم. في عندي جبل عظيم اسمه محمد ابن عبد الله، أنا بتعرف على ماهياته التي يمكن أن أستوعبها بعقل القاصر عن طريق هذا الجبل العظيم الذي اسمه محمد. لاحظتوا كيف؟ يعني بجوز هاي الطريقة بتخالف أو بتعارض بعض الطرق عند بعض الناس، لكن هذه الطريق الذي أعتمده. بضرب عليها مثال حي، رفض الحمد لله أنا أبي وأمي الحمد لله كانوا مستقيمين، لكن أنت عن غيري ما عم أحكي عن نفسي، وجودك هلا ما في إشكال أبدا. منين جيت؟ الله أعلم منين جيت. عرفت كيف؟ عرفت كيف المسألة؟ لا، وهي مثل هيك بدك تنظر للقرآن، هيك بدك تنظر لسيدنا محمد ابن عبد الله، عرفت كيف؟ تنظر له بهذا المنظار. لاحظتوا كيف الفكرة؟ وجودك الآن ما بتحسي تناقش فيه، إذا كان بيكون في واحد مختل عقلين اللي بيقول لك إنه مو موجود. عرفت كيف؟ كيف وجد؟ في ناس مثل أبي وأمي كانوا مستقيمين ووجودي الحمد لله بيرفع الرأس. عرفت كيف؟ بس مو كل الناس هيك. عرفت كيف؟ فالوجود احيانا بيكون عليه اشكال، احيانا بيكون عليه قصه موضوعه، احيانا بيكون ما الى ذلك. لاحظتوا كيف الفكره؟ مثل ما انت بتعامل نفسك بوجودك وبتعتبر وجودك حتمي وقطعي وتعتبر الاشياء الاخرى ثانويه، هيك بدك تعتبر بالنسبه للقران العظيم وبالنسبه لسيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو توضيح كيف اعتمد الأحناف كفارة اليمين ثلاثة أيام متتالية، لأنه مثل ما بيقول بعض العلماء أو لعل ابن حزم قائل ذلك، ما في مذهب تحسن تربطه بصحابي مثل ما تحسن تربط المذهب الحنفي بيقول ابن مسعود. طبعا في بعض الأقوال خالفوا فيها ابن مسعود، جاي والأقوال اللي خالفوا فيها ابن مسعود في نظري غالبا بيكونوا بيمشوا مع سيدنا علي ابن أبي طالب. عرفت كيف؟ والكوفي مسروق الكوفي من كبار علماء الكوفي يقول شاممت علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى ستة: عمر وابن مسعود وأبي الدرداء أو أبي موسى في روايتين، وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وكانت الثلاثة الأول يأخذ بعضهم بعض ويردوا بعضهم على بعض، والآخران القسم الآخر يعني أيضا نفس الشيء، ثم انتهى علم الستة إلى علم ابن مسعود وعلي ابن أبي طالب. يعني المذهب الحنفي لما ما يأخذ بقول ابن مسعود وهي مسائل قليلة جدا بيكون هو على قول سيدنا علي ابن أبي طالب. لاحظتوا كيف فكرة؟ فلذلك ما في غرابة أبدا. الغرابة أنت بتكون أحيانا بتكون الغرابة لما هن يتركوا قول ابن مسعود، بس بما أنه ابن مسعود كان يرى أن بلزوم الأيام المتتابعة فما في غرابة أبدا أنه يكون الفقه الحنفي هكذا. في سؤال آخر قبل أن نمضي بالبحث، شوفوا هذا البحث بالنسبة إلي أهم من كل البحث اللي أنا بدي أعطيه. عرفتوا كيف؟ فلذلك اللي عنده أي سؤال أو استفهام يورجيني يا الآن، اللي عنده اعتراض يورجيني يا اللي. عرفت كيف؟ أنا ما معي بارودي حتى أكره الناس إنه كلهم يقولوا بقولي، كل واحد حر بيقول، لكن أنا أعتقد برجع بقول ترتيب القرآن ترتيب توقيفي بإجماع الصحابة، وأنا أرفض رفضا بالغا اتهام أحد الصحابة وخاصة عبد الله بن مسعود بأنه كان هو يفوت شغلات. وكل واحد يسأل حاله، أنت يا ترى عندك نسخة من القرآن؟ يمكن معظمكم اللي مو حافظ قرآن عنده نسخة من القرآن وما بيرضى حدا يدخل فيها كلام. أنتم ما شاء الله ورعين أكثر من سيدنا عبد الله بن مسعود المزعوم طبعا مو الحقيقي. طيب بعد ذلك نواصل الكلام، بس بصفة كلمتين بدي يقولون على سورة البقرة وآل عمران النساء التي ذكرتها في الدرس الماضي. أولا السيرة النبوية الشريفة ممكن مطابقتها على هذه الأشياء المدنية من سورة البقرة، كأنها بتورجي هي أعظم مصدر للسيرة لوضعية الصحابة في المدينة تقريبا من الهجرة إلى قبيل غزوة بدر. غزوة بدر طبعا إجا بترتيب مغاير سيكون في سورة الأنفال. سورة آل عمران تتكلم من بعيد غزوة بدر إلى بعد غزوة أحد. لاحظت كيف؟ يعني تقريبا إذا بدأ تأخذها من السنين من أواخر السنة الثانية إلى السنة الرابعة هي بتتكلم عنه سورة آل عمران. سورة النساء بتتكلم ما بعد السنة الرابعة إلى قبيل صلح الحديبية. لاحظت كيف؟ سورة المائدة بعدها وسورة التوبة بعدها، هذول بيستغرقوا تقريبا كل العهد المدني. فلذلك أنا بالنسبة إلي بكون مرتاح كثيرا لما يكون في مطابقة بين القرآن الكريم وبين السيرة النبوية المشرفة. لاحظتوا كيف؟ يعني أنا ببني السيرة ما ببني على الروايات. للأسف يعني وجد أنا درست القراءات في، تعرف أنه في بعض المستشرقين بيقول لك رواية ألف ليلة وليلة، والله أنا ما بصدق. في بعض المستشرقين هاي رواية ألف ليلة وليلة أنت يا عاقل تعتبرها مثل صحيح البخاري؟ هي حكاية عم تحكيها. لاحظ كيف يعني نحن بندعي العلم ولما نتكلم عن هالأشياء نتجرد بنوبل العلم، في تجرد مطلق عن العلم. مين يوجد عاقل؟ جيب لي عاقل واحد يعتبر رواية ألف ليلة وليلة مثل صحيح البخاري. أنا درست أنا معهد الفتح في منهم بيروي من وين؟ لا هذا حديث متواتر، أنزل القرآن على سبعة أحرف، عم يفسر لي برواية ألف ليلة وليلة. عجبكم على الشغلة؟ يعني هذا امتهان للبشرية، امتهان للعقل، امتهان للبحث، عرفت كيف؟ بغض النظر إن شاء الله كلياتكم أنتم مؤمنين، عرفت كيف؟ لما تكون مؤمن بده يكون عندك يقين ثابت، هذا مو موجود ولا موجود عند أحد. يقين ثابت بالقرآن، يقين ثابت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقين ثابت بالإسلام، هذا لازم يكون عند كل واحد منكم. للأسف هلأ خاصة بين الشباب، اسمعوا يا شباب، عم يوجد كتير تشكيكات وعم سواء بالقرآن، وينكم؟ ما في حدا بالدنيا، لا علم الطب ولا علم الكمبيوتر ولا علم هذا، في هو ثابت ثبوت القرآن وثبوت الإسلام وثبوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما في شيء، أنتم عندكم علم قطعي يقيني. أنا لما أقول قطعي يقيني ما تفكر شغلة سهلة، أنا طلعت بها الطلعة بجوز كنت طب وموت بطريقة أو تطرقني سيارة أو كذا، عرفت كي؟ يعني أنا عندي غلبة ظن بوصولي إلى هذا المكان، لكن ما عندي يقين. بإيش عندي يقين؟ الله يجزيه الخير، لما الإمام صلى بنا صلى أربع ركعات وبكل ركعة في ركوع وسجودين، هذا في عندي يقين به، عرفت كيف؟ عندي يقين أنه دخل وقت العشاء. لاحظت كيف لما تنظر إلى حياتك اليقينيات في حياتك ستجدها أقل من القليل. نحن كلياتنا هلأ، أنا كطبيب بحكم كوني طبيب، إذا قالوا لي أخي أنت ما بتعالج حدا إلا بشيء قطعي يقيني، شو بساوي؟ بسكر العيادة وخلاص بقعد ببيتي. ليش؟ لأنه معظم الناس أنا بعالجهم على غلبة الظن، عرفتوا كيف؟ ما بدنا نفضح حالنا، بس نحن بنعالجكم على حسب غلبة الظن. وهذا ليس فقط في علم الطب، لما تجيب واحد يتعطل الكمبيوتر يصلح لك إياها أو تتعطل سيارتك يصلح لك إياها، كثير أيام تزبط، بعض الأيام ما بتزبط. ليش ما زبطت بعض الأيام؟ لأنه معلم قطعي، عرفت كيف؟ بس يا سادتي وينكم؟ القرآن علم يقيني، لما إلكن هيك بده يصير يوم الأيام هيك بده يصير. ليش؟ لأنه الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، لمن الملك اليوم؟ لله. هيك بده يصير معك، بيقول لك ليش ما صليت العشاء؟ العشاء أربع ركعات، ما ثلاثة ولا خمسة، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ أنتم عندكم علوم يقينية غيركم من الناس، كما قال القرآن ما وافقوا عليها إيش؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين. هذول طبعا رؤوس العوام ما بيفهموا هالشغلات، لاحظتوا كيف؟ فأنت يا أما أنت بتكون رأس بحد ذاتك، لاحظت كيف تأخذ هالعلوم اليقينية بتأخذها هيك، يا أما بتكون زنب أو تبع، لاحظت كيف؟ بتأخذها تقليدا لغيره. وأنتم إن شاء الله في كل الحالتين سواء كنت رأسا أو تبعا إن شاء الله من الناجين يوم القيامة. هاي كلمة هيك أنا بقولها من الناجين يوم القيامة، لكن تعرفوا أنه يوم القيامة لما تعرض النار وتعرض الجنة، يا لطيف هذا اللي ناجي، شايف كيف؟ بلا تشبيه، يعني قديش أنت بتفرح إذا نجحت في امتحان صعب كتير عسير بهالدنيا. أكبر امتحان عليك، الله يهون علينا هذا الامتحان، أكبر امتحان عليك هو يوم القيامة، عرفت كيف؟ هذا الامتحان سيدنا النبي لما سأله سيدنا قال له وين أنا بدي أشوفك يوم القيامة؟ قال له عند الحوض، فإن لم تجدني فعند الميزان، فإن لم تجدني، سأله هو يعني عدة أسئلة من سيدنا أناس، فعند الصراط. ليش؟ لأن هي أهوال، الله يهون علينا، شايف كيف؟ نحن كلياتنا في قدامنا لسع أهوال كثيرة، وهذا كله بيتعلق بالامتحان تبع يوم القيامة، شايف كيف؟ مشان والله أكلة بدي أكلها أو شرب بدي أشربها أو ما بغير أنا ديني، شايف كيف؟ أصحك تغير دينك مشان هالشغلة، في قدامك طلعة قوية، عرفت كيف؟ بدك تهيئ لحالك لهالطلعة، ما تقعد تصرف تتخلى عن دينك العزيز عليك، بيقول إن الدين عند الله الإسلام، تتخلى عنه مشان أكله أو شربه أو لأنه ولدك مريض أو كذا، لا، هذا كله اعتبره امتحان من الله. وأنا أحيانا بيكون امتحان قاسي، عرفت كيف؟ لكن ما هو بقسوة ذلك الامتحان، عرفت كيف؟ وينكم؟ بيقول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يقف رجل بين يدي الله ويقول له أي فلو ألم أجعلك ترأس وتأخذ المال وكذا، أين شكر ذلك؟ بيقول له يا رب، إن شاء الله الله ما بيجعل حدا من السامعين هيك، يا رب ادخرته كله لك، فإن أرجعتني أتيتك به كله. وين بدها ترجع؟ أنتوا وينكم؟ كلكم هلا لسه في قدامكم فرصة. يلي أكل حرام يصلح حاله، يلي مهاجر الله سبحانه وتعالى يصلح صلته بالله سبحانه، يلي عنده توكل على الله يزيد توكله بالله، يلي عنده شوية اهتزاز بالثقة بالله يزيد ثقته بالله، يلي ما كتير بيحب الله بيحبه شوي بس يعني على قدر ما المؤمنين يزيد حبه لله. هلأ لسه عندكم فرصة، عرفت كيف؟ بيقول سيدنا علي بن أبي طالب في هذه الفرصة لما واحد زم الدنيا أمامه ماذا قال له؟ قال له وهل بلغ من بلغ إلا بالدنيا. أنتوا هلأ بالدنيا شايف كيف هالدنيا، يا اما بتجمع فيها مال وبتجمع فيها كذا وبتروح بتندم ان شاء الله، الله ما بيجعل احد من السامعين النادمين، عرفت كيف؟ يا اما انت بترتفع في جد في درجات في الجنه، وفي شيء في سوره الواقعه بتقراوها في ناس قال عنهم مقربين سبحانه وتعالى، في ناس قال عنهم من اصحاب اليمين وفي ناس من اصحاب الشمال. انتبهوا بقى، وكل يوم هيك عم يصير معنا. بيقول صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فباع نفسه فمعتقها أو موبقها. شايف كيف؟ يعني بجوز إن شاء الله ما حدا بيجعل حدا من السامعين هيك، بجوز بقرار واحد يكون هو طول عمره 70 سنة 50 سنة 80 سنة 60 سنة عايش بطاعة الله، بقرار واحد بجوز ينقض كل هذه السنوات التي قضاها في طاعة الله. واحد تاني بقرار واحد بينقض كل هالسنوات اللي كانت في محاربة الله وفي معاداة الله. نحن قرأنا بسنن أبي داود وهي كنا نقرأ بالسيرة من قبل، في واحد يا جماعة دخل الجنة ما سجد لله سجدة قط. ليش؟ لأنه عمل قرار صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. عرفتوا كيف؟ الله يوفقنا ويسددنا. نحن في زمان فتن يا سادة، وهلأ كلكم يراد منكم دينكم، عرفتوا كيف؟ فلذلك أنت لازم يكون دينك مثل ما بلا تشبيه مثل اللي عنده خاتم الماس وارتانه عن امه او كذا، شلون بيحطه وبيخبيه؟ ما بيحطه حتى بأوضة الضيوف بيحطه، شايف بيخبيه. هذا ايمانك اعز شيء عندك، خبيه هيك وضبضب عليه، عرفت كيف؟ ما تجعله عرضه للبيع والشراء. مين بيشتري؟ مين بيدفع؟ دفع 1000 ببيع ديني، دفع 2000 ببيع ديني. لاحظت كيف؟ وهذا كان شأن الامام مالك وغيره. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. شوفوا يعني أنا لا تأخذوني أنا خرجت عن موضوع واستميح عذرا من إمام المسجد، لكن أنا بشوف هذا البحث ضروري جدا، عرفت كي؟ هذا البحث مؤلم جدا، عرفت كي؟ لأن احنا وصلنا لحال صار كل شيء عنا للأسف، يعني أنا أكره هذا الكلام، كل شيء عنا أفضل من الله، عرفت كي؟ وكل شيء عنا في إله تقدم على الله سبحانه وتعالى. لا نحسن إلى أبوينا ولا نحسن إلى، يعني حتى معاملتنا مع بعض صارت مصلحجية، ما بتعتمد على ما رسمه الله تعالى. أنتوا يا جماعة المسلمين أنتوا في بين أيديكم كنز عظيم، هذا لازم تستعمله دائما، كون بالحكمة. أنا من حسب تجربتي بجوز أنا لابس نظارات سود، عرفت كي؟ حسب تجربتي بتلاقي هدول المسلمين ضايعين أكثر من غيرهم وضالين أكثر من غيرهم. إذا صار مشكلة في زواج كل واحد بده ينتصر لنفسه، عرفت كيف؟ ما بيعرف شو الآداب الإسلامية التي ذكرت في القرآن واللي ذكرت في الحديث، ما بيعرف. هو عبارة عن وحش في غابة ويريد أن يأخذ أكثر شيء. هذا بنظري القاصر يتنافى مع كونك مسلمة، عرفت كيف؟ نحن أنا ما بقول إنه حياتنا خالية من المشاكل، حياتنا فيها مشاكل كتير، لكن كل هالمشاكل اللي انت بتتعانيها او بيعانيها غيرك في الى جواب اما بالقرآن الكريم او بالسنة النبوية المطهرة او بسيرة حضرة سيدنا النبي، عرفت كيف؟ بدال ما تكون انت عم تخبط خبط عشواء مثل عميان، عرفت كيف؟ كون على بصيرة. بيقول صلى الله سبحانه وتعالى بيقول عن حق حضرة سيدنا النبي على بصيرة انا ومن اتبعني. شايف كيف؟ انت لما تتبع حضرة سيدنا النبي بتكون على بصيرة في ما تأتي وفيما تزال، ما بتكون هذا بتكون بعيد مثل الحيوانات، عرفت كي؟ عم يخبط يلا مو دريان مو عرفان مين اللي مصلحته ومين وين. أنا بحكي هذا، شايف قدي صار سني صارت لحيتي بيضة؟ والله أعظم صاحب هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي غزاني وهو الذي رباني وهو الذي أعطاني، عرفت كي؟ كل الناس على عيني وراسي بشو تحبهم أن الناس عرفت كيف، لكن كل الناس لهم شيء لهم هدف من وراءه. الله سبحانه وتعالى بيقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. ما في أحد في حياتك يكون معاملته معك مثل معاملة الله سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك إذا واحد عنده سؤال عن سورة البقرة وآل عمران والنساء، أنا برجو من نفسي برجو منكم كل واحد منكم يطبقهم. شايف كيف سورة البقرة وآل عمران مشان تقوى الظاهرة والتقوى الباطنة، وسورة النساء للمعاملة مع الآخرين. ونحن الواقع أنه سيئين بهدول الثلاثة، وخاصة برقم ثلاثة كثير سيئين فيه، عرفت كيف؟ فكل واحد يصلح حاله، عرفت كيف؟ أنت لما تصلح نفسك شايف كيف الله سبحانه وتعالى بيحبك أكثر، وسيدنا النبي يسر بك أكثر، عرفت كيف؟ لما أنت ما تصلح حالك وتبقى على حالك بس أنت بدك مين يرفع لك معاشك يساوي كذا ومن هذا، عرفت كيف؟ لا حتكون مقرب إلى الله ولا حتكون مقرب إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقولها لكم إن شاء الله ما بيكون حجة عليكم، بيكون حجة لكم كلكم، عرفت كيف؟ كل واحد عرف بجوز يسأل، ما بعرف أنا ما بجوز يسأل. أنت عرفت إنه هيك، شايف كيف؟ شو ساويت أنت؟ شو عملت؟ عرفت كيف؟ فلذلك كل واحد منكم لو أنتم ما فهمتوا شيء من البحث، عرفت كيف؟ بس على الأقل حسن باطنك وحسن ظاهرك بالنسبة لنفسك، وبعدين بالنسبة لعلاقتك مع الآخر. هذا بيبهدلك وهذا بيسبك وهذا يسيء لك، ما أنت معاملتك مو معه، معاملتك مع الله. اعتبرها يا أخي امتحان من الله. واحد ردي بعت له أب ردي أو أخ ردي أو ابن ردي، عرفت كيف؟ بدال ما يقعد يأخذ ويعطي معه، عرفت كيف؟ اعتبر أنت حالتك مع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعرف يعلم ذلك. يعني إذا كان كثير من أهل الدنيا يعلمونه، الله سبحانه وتعالى أكثر يعلم بذلك. قال صلى الله عليه وسلم لئن كنت صادقا فكأنما تسفيهم المل، عرفت كيف؟ يعني الرماد. بيقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر انتبهوا، ثلاث أقسم عليهم من ضمن، يعني أنا بسأل نفسي ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقسم مع أنه ما جرب عليه كذب قط، لأنه نحن منشكك، عرفت كيف؟ وما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل. هاي خلاف القاعدة اللي عند معظم الناس. شو بيقول لك بالعامي؟ شو بيقول لك؟ بيستوطي حيطي، عرفت كيف؟ هون النبي عم يقسم، لا الله بيزيدك عز، ما في حيط ولا في استيطاء، عرفت كيف؟ بده يكون في عندك ثقة. مرة أنا حكيت هيك، عرفت كيف؟ إجا لعندي واحد كبير بالسن أكبر مني، قال لي بدك أني سامح؟ فلا والله ما لي مسامحه أبدا، عرفت كيف؟ يعني نحن نفسياتنا هيك، عرفت كيف؟ لما كلياتنا وينك؟ أنا أكثر واحد مجرم بيناتكم، عرفت كيف؟ كلياتنا بنطمع بعفو الله، مثل ما بتطمع بعفو الله عامل عباد الله بنفس الشيء. بيقول صلى الله عليه وسلم، معلش لح أخته إن شاء الله أخته ما ظل عم كرب الحكي اكروت، شايف كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، هو ناصح أمين مشفق لكم صلى الله عليه وسلم. بالفعل يعني هاي بالنسبة لتعبته كثير، مو تفكروا أنه أجت بسهولة، والله تعبته كثير. ويعب الشوم عليكم أنتوا لما تغفلوا هذا الجانب. بيقول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. سمعاني شو بيقول؟ يلي مهاجر أبوه يرجع يقبل رجله، عرفت كيف؟ يلي مهاجر أخوه يرجع يصالحه لو كان هذاك ظالم، عرفت كيف؟ لو يهاجر ابنه، نحن ليش شو المصيبة اللي وقعت براسنا حتى الواحد لا بيتعرف على أبوه لا بيتعرف على أخوه لا بيتعرف على ابن، شايف كيف؟ مثل ما بيقولوا بعض، شايف مرته طاير عقله مو شايف خيره، عرفت كيف؟ لا حصلت. بيقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، هذا قرآن، هذا شايف كيف؟ فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة. شلون بيصلح بين عباده؟ تبوا يأتي الرجل فيقول يا رب خذ لي بمظلمتي من فلان، الله بيحامي عنه. شايفين قديش الله عظيم؟ بيقول له ما صفي ما كل حسناته ذهبت أخذ ناس، بيقول له يا رب فليحمل من سيئاتي. شوف أنا بهالموقف أنا مثل ما لكم شايفين متمسح، عرفت؟ لك حضرة سيدنا النبي بكي ليش؟ لأنه بيعرف هول الموقف، بكي لما قال يأخذ من سيئاته. هذا مو زلمي غريب، لا، بجوز يكون ابنه للشخص أو أبوه أو أخوه، عرفت كيف، أو صاحبه الروح للروح. كل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وابن، ليش عم يركض منهم؟ لأنه في حقوق عليه، عرفت كيف، كل واحد منا مرتب حقوق ومسائل. بيقول بالآية الأخرى سبحانه وتعالى: يود المجرم، إن شاء الله ما حدا بيكون من الحاضرين مجرم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أفضل شيء يلي أقرب شيء لقلبه، وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، شو كمان، ثم ينجيه. يعني بس هو سائل على حاله، مو سائل، شايفون كلهم هدول، شايفون تضحك لهم واصحابه، والله انا بحبك وانت بتحبني، كل هذا حكي فاضي، بفكر ما في حدا بيحبك الا الله سبحانه وتعالى، ما يحبك لك لا له، ما بياخذ مصلحه منك الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف. فبكى بأبي وأمي، بكى لما قال له يا رب خليه يحمل من سيئاتي، هو عم ياخذ ويعطي مع الله. عرض له قصر، بني آدم كتر غلبه، شيء قال له يا رب لمن هذا القصر، قال له لمن يدفع الثمن، قال له مين يستطيع أن يدفع هذا الثمن، ما حدا بيحسن يدفع هذا الثمن، شيء نحن عم نستغلي البيوت بالدنيا شلون بالآخرة، عرفت كيف. قال أنت، قال له شلون، قال له بعفوك عن أخيك، لاحظت كيف، فبقول له يا رب عفوت عنه، طبعا شاف قصر بيطير العاهل، يا رب عفوت عنه، يعني عيب انت تحوج الله انه يورجيك قصر وكذا، من هلا سامح الله بيعطيك قصور مو قصر واحد، لاحظت كيف، فبقول له خذ بيدي اخيك وادخل الجنه. هذا فعل حضره الله سبحانه وتعالى، فعل حضره النبي، هيك انا تفسيري بجوز يكون غلط. بيقول صلى الله عليه وسلم: يوضع منابر يوم القيامة للأنبياء يجلسون عليها ويبقى منبري فارغا. مين اللي فضى منبر للنبي؟ انتوا هذول العبيد الحقيرين، شايف هذول اللي فضوا المنبر تبع سيدنا. وانا اذهب واجيء بسقاك اقوام امر بهم الى النار لكي يدخلوا الجنه، حتى ان مالكا خازن النار يقول: يا محمد لم تدع لغضب ربك في امتك من نقمه. انا بتصور فهم القاصر، صلح لي اذا كان غلط، الله سبحانه وتعالى اعظم من انه يحوج حبيبه انه يروح ويجي. مين اللي بيحوجه انه يروح ويجي؟ هذول اللي بيقول له لا انا مالي مسامحه، بيقعد بيترضى سيدنا النبي، وبيقعد عرفت كيف ياعب الشوم علينا، لك انتم النبي مفضل على راسكم، عرفت كيف، بتجي انت كمان هيك بتعمل معه ياعب الشوم عليك انه تعمل، مشان ايش، مشان فرقيطه او فرفيره او بدي شو من هذول الشغله ياعب الشوم، عرفت كيف. فلذلك ترقى، ترقى بمستواك، ما تكون مثل الحيوانات بس رضاعة ومصاصة ومدري شو، ترقى، كون انت امر روحاني في شيء اسمه الله، لك الله، الله سبحانه وتعالى قبل ما يبعث سيدنا النبي نظر في هذه الأمة فمقتها عربها وعجمها. النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله استطاع أن يرفع هذه الأمة المغضوب عليها من الله صاحبة المقت أن تصير، شو بتصير، خير القرون قرني. شايفين شو الإنجاز اللي أنجزه حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لازم تعشقه، أنت لازم تحبه، ما حدا عمل هيك. مين الفاتح أو مين المخترع يلي عمل هيك؟ ما في حدا عمل هيك، عرفت كيف؟ أول شيء الله سبحانه وتعالى أكرمك، بيقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدى، الله سبحانه وتعالى بعث لك هدية، شايف كيف؟ بعدين إجا هالهدية هاد، شو عمل شغلات؟ عمل شغلات كلها يا تكون مع احترامي الباقي، كلكم ما بيطلع بيتكم تعملوها، عرفت كيف؟ كمل الدين 13 سنة، كمل الدين اليوم ما أكملت لكم دينكم، الله سبحانه وتعالى شهد له، عرفت كيف، وعمل شغلات، ورغم ذلك بيجي بعدين شو بيقول؟ هذا شيء لا يصدق، والله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أسس هالدين وأسس الفرائض وأسس المحرمات، ورغم ذلك يقول شفاعتي هاي. أنا بالنظر القاصر هذا تناقض، عرفت كيف، بس هو صلى الله عليه وسلم لكونه قلبه عظيم ونفسه كبيرة ونبيلة بيجمع بين المتناقضات، بيجمع بيناتها، كان أشد الناس حياءً ما بيواجه أحد بما يكره، هو مأمور بتبليغ الرسالة. شايف كيف؟ أنا بعتبر هدول متناقضين مع بعض. ورغم ذلك كان هو يعمل بذلك صلى الله عليه وسلم، كان هو صلى الله عليه وسلم عظيم من العظماء، وحياته ما في أبسط من هدول متناقضين. هيك متناقضات بيجمع بيناتها نفس كبير مثل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله واحد الله يزيل خير دلني قبل يومين، قال أبوه اسمه أبو قسم. عرفت كيف؟ ما عندك تحكي إذا أبوه اسمه أبو قسم. شو يعني قسم؟ قسم يعني جماعة للخير. يعني أبوه ليش كان بيحبه عبد المطلب؟ مو بس لأنه يعني أبو نبي وكذا، لا، في أخلاق، في معدن، في معدن. وين المعادن؟ كلها هلا معادن تنكة خسيسة. عرفت كيف؟ حسنوا هالمعدن، نزلوا شوي، شايف كيف؟ ضبطوا لي هالصدأ هذا، ايموه من قلوبكم وانزعوه من انفسكم. شايف كيف؟ ابو لسيدنا النبي ابو قسم. بعدين انا يعني بالفعل انا كثير انبسطت، بس بعدين قلت لحالي شو يعني انت بايش مبسوط؟ ما قال صلى الله عليه وسلم ان الله اول شيء بالقران ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وعلى عمران على العالمين. بعدين قال صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل، واصطفى من ولد اسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. عرفتوا كيف؟ شيء مستويات عالية نحن ما بنبلغ، والله نعاله ما بنبلغ. لاحظتوا كيف؟ فلذلك كل واحد منكم يفخر، بده يكون عندك فخر وكبرياء، بدك ترفع راسك. شايف انا احسن منك. عرفت كيف؟ بايش؟ مو بالمصاري، لا، أحسن منك لأن عندي قرآن وعندي سنة. والله الواحد منكم بيكون أحسن مني إذا هو بيطبق شيء أنا ما طبقته. عرفت كيف؟ بيكون أحسن مني ومفضل علي، وهو سيد راسي بيكون. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه عند الله سبحانه وتعالى مقبول. أما بتقلي ما متى ما هلا عطس الواحد هذا، لا بيبعثوا معه مال ولا بيبعثوا معه شيء، بيجردوه حتى من أواعي بيلحسوا بها الحفرة. عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم فيبقى عمله ويرجع أهله وماله. شو هدول اللي صايفهم؟ هدول مظاهرات اللي بتصير كلها بيرجعوا، بس بيسوى عمله معه. عرفت كيف؟ وهي حقيقتنا، هي حقيقتك يا بني آدم. إلك حالة؟ نعم إلك حالة. أنت في واحد اسمه بليس. شايف كيف؟ كان في أبوك وأمك سيدنا آدم والسيدة حواء كانوا بالجنة وطلعهم، هو حلف يمين أمام الله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم. هاي حالتك أنت، هاي قضيتك. عرفت كيف؟ قضيتك مع إبليس. إبليس بده يروي. شايف كيف؟ أحيانا بهوى النفس، أحيانا بمتاع الدنيا، أحيانا بكذا، أحيانا بكذا. مشان إيش؟ مشان أكثر ما يرجعوا الجنة، وعاطي حالف يمين وما بيرجعون على الجنة. انت اذا كنت ابو باي، اذا كنت رجال، اذا كنت ابو علي بتفتل شواربة، بدك انت تهزم ابليس وترجع على الجنة. لاحظت كيف؟ بدك تكذب ابليس وترجع على الجنة. اذا بتعمل هيك انت بكون ابو باي. اما اذا كان مهما كانوا شواربك طوال ومهما فتلت فيهم، اذا انت بتسمع كلام ابليس خروق يعني. فلذلك كل واحد يورجيني مرجلته هون بعدم طاعة إبليس بطاعة الله. يا لطيف والله. يعني نحن لو كنا مناح شوي، الله ما بيقول الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة. لاحظتوا كيف؟ لاحظتوا الفرق؟ لك هذا الفرق لواحد مو فهمان مثل مني. الواحد الفهمان ما بده هذا، ما عيب يعني انه انت تحوج الله سبحانه وتعالى ان يبين لك ماذا يفعل الله بك وماذا يفعل ابليس بك. عرفت كيف؟ لكن يلي بيكون مشكك شوي. عرفت كيف؟ لذلك هذا الاعرابي غضب، قال من احوج الجليل الى القسم ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تقولون. مين أحوج الجليل؟ لا، تعرف مين أحوج ولا القسم؟ هدول العبيد التعبانين يلي بيشككوا بيرزقون، هدول يلي أحوجوا الله سبحانه وتعالى إلى القسم. وهؤلاء يلي أحوجوا النبي صلى الله عليه وسلم القسم لما قال ثلاث أقسم عليهم. أنا أطلت الحديث بقال لا تأخذوني، بنرجع هلأ للبحث تبعنا. ماشي الحال. شايف كيف؟ بس كل واحد في إلى قضية. عرفت كيف؟ هالقضية بتلاقي حلها بالقرآن، ما وجدته بالقرآن بتلاقي بالسنة النبوية المطهرة، ما وجدته بتلاقي بدينك. عرفت كيف؟ ليش أنا عم أحكي هيك؟ لأنه للأسف لما جرى ما جرى في هذه البلاد هدول اللي هربوا لأوروبا أول شيء طلقوا دينهم كثير منهم، مو كلهم، أنا ما بدي أقول كلهم. ليش طلقوا دينهم؟ لأنه ما بيعرفوا، ما بيعرفوا قيمة هذا الدين. عرفت كيف؟ ما بيعرفوا قيمته. أنا بدي إياكم تعرفوا قيمة هذا الدين. عرفت كيف؟ هذا أنا لا لي مصلحة معكم ولا لي طالب منكم مصاري، بس أنا إذا بتكونوا فضلتوا على رأسي وعملتوا معروف إذا أنتم بتعرفوا قيمة هذا الدين الذي اصطفاه الله لكم، وقيمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه لكم، وقيمة هذا القرآن الذي أنزله الله عليكم. متى ما عرفتوا هذول خلاص روح عمل شو ما بدك. عرفت كيف؟ مقيدا بذلك. لاحظت كيف؟ بينما إذا ما عرفتهم شايف كيف ما استفدت. أنا بحكي وبتعب صوتي وأنتوا لساعتكم على حالكم، لا بدكم تحسنوا إن شاء الله. هلا ننتقل للمجموعة الثانية اللي هي مكونة من سورة المائدة، ما قال 53، هذول الخمس، والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. مثل ما قلت لكم برجع بذكركم، سورة المائدة هي بتمثل الحقبة قبل الأخيرة، وسورة التوبة بتمثل الحقبة الأخيرة، لما بيقول سبحانه وتعالى لقد جاءكم، هي بختام الآخير. شو بيقول؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. بهالمجموعة بس في سورتين مكيتين، شو هنين؟ الأنعام والأعراف. هدول أطول شيء بالسور المكية. شو اسمهم؟ اسمهم الطوليان. هدول أطول شيء، الطولة باللغة العربية يعني الأطول. عرفت كيف؟ مؤنث الأطول الطولة، والأعراف اسمها طولة الطوليين. ليش؟ لأنه بالطبعة تبعنا هي 16 صفحة وهي 13 صفحة. لاحظت كيف؟ فهون هدول يلي وإن شاء الله إذا الله وفقني ببين لكم إنه ليش هون هدول اعتبروا سورة واحدة. فلذلك بالسبع الطوال محطوطين. وتوفي رسول الله يقول سيدنا عثمان ولم يبين لنا أنها منها، فظننت أنها منها. لاحظت كيف؟ فقرن بينهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هيك أنا فهمي، أنه قال لهم بتضعوا سورة التوبة بعد سورة الأنفال، لكن توفي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لهم أنها منها. عرفت كيف؟ لذلك أنه ليش ما مذكور البسملة في أول سورة التوبة؟ في اختلاف العلماء، ما احنا ندخل بها الاختلاف. نجي لسورة المائدة يلي هي تتمة الإسلام بعد السور الثلاث. لفظة الحكم فيها تكررت مرارا، 16 مرة تكررت لفظة الحكم. شايف كيف؟ يعني هون بعد ما أنت تحسن حالك من الباطن والظاهر، وبعد ما تحسن علاقتك مع الكل، تجي سورة المائدة لكي تتوج ذلك. فيها ذكر القصاص، وفيها ذكر كثير من الحدود. لاحظت كيف؟ وفيها بآخرها بيقول سيدنا عيسى ابن مريم. وليش سموها مائدة؟ لأنه هي مثل المأدبة. بيقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أنه نزل عليه ملكان، هي رواه البخاري، وهو نائم، فجلس رجل عند رأسه ورجل عند قدميه، فقال الذي عند رأسه اضرب له مثلا، قال إنه نائم، قال إن العينان نائمتان والقلب يقظان، قال سيد بنى دارا وصنع مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل مأدبة وسخط عليه السيد. قال فسرها له، قال إنه نائم، قال العينان نائمتان والقلب يقظان، قال السيد الله والدار الإسلام والمأدبة الجنة ومحمد الداعي ومحمد فرق بين الناس. عرفتوا كيف؟ يعني أنتوا كلكم في عزيمة، من عاملها الله عاملكم عزيمة، بعثت لكم كل الدعوة، في ناس بيجيبوا إن شاء الله، الله بيجعل كل السامعين من المجيبين. عرفت كيف؟ وهي لذلك سميت مائدة. عرفت هاي المائدة لي. تصور حالك، أنا بدي إن شاء الله ما حدا بيكون من السامعين هكذا، أخي أنت بتجي على هالدعوة بس بتقف بالزاوية، ما حدا ما بتمد إيدك على الأكل، ترضى أنت بهالكلام؟ لما يكون واحد كريم مثل الله سبحانه وتعالى عازمك ما بترضى هيك. بعدين واحد تاني قال لك بس تشرب مي ما بدو شيء من الأكل، ترضى أنت بهالكلام؟ لا والله بتزعل. إذا كان واحد مثل حكايتك عازمك شلون؟ إذا كان الداعي هو الله سبحانه وتعالى بدك تزعل. إذا واحد تاني قال لك بس تاكل سلطة، عارف شو يعني؟ يعني بدي إلكن إياها بصراحة، أنا أولكم. عرفت كيف؟ كل شيء الله بيأمر فيه هذا من أنواع الأطايب الطعام اللي موجودة على المائدة. وأنا أقولها لكم هي تجربتي، بيجوز يكون غلط، في ناس مقصلين مسلسلين بهالمائدة، بيجي بيقول لهم قال نقلع على برا، أنت ما لك شغل بهالمائدة. هلأ في ناس آباء وأجداد هنين من الدعاة إلى الله، هنين صاروا ملحدين بدون تسمية أسماء. وفي ناس غربة من الصين ومن اليابان ومن هذا، الله سبحانه وتعالى مدعوه لهالمائدة. والله شيء بيخوف، شيء مفزع. لاحظ كيف في ناس مقصلين أبوهم قاعد على هالمائدة وجدهم قاعد على، بيجوا بيقولوا له إني على برا، أنت ما لك شغل هون، عرفت كيف؟ وفي واحد ما له لا أبو ولا أم وقاعدين هنا، بيجي الله سبحانه وتعالى بيعزمه، عرفت كيف؟ فلذلك كل آياتكم شوف أعظم شيء عندك الإيمان، عرفت كيف؟ وبدك تعرف قدر هذا الفضل الذي جعله الله لك، وهو في سورة المائدة، عرفت كيف؟ فلذلك سورة البقرة وآل عمران والمائدة والنساء، شايف كيف؟ هي تفصيل لما أجمل في حديث سيدنا جبريل. منكم مطلع على حديث سيدنا جبريل الذي جرى قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بشهر؟ شايف كهي خلاف القاعدة. القاعدة عادة بيكون الإجمال بالقرآن والتفصيل في السنة النبوية المطهرة. إذا أنت بدك تأخذ الإسلام بتفصيله تأخذ سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. لاحظت كيف؟ بعدين تجي سورة الأنعام. سورة الأنعام شو هي؟ شوف هاي السورة بيذكر الحافظ السيوطي انه نزلت جملة واحدة خلاف قواعد القرآن. القرآن كان ينزل خمس آيات بعد خمس آيات، هي نزلت جملة واحدة سورة الأنعام ومع 70,000 ملك. مشان شو؟ مشان هالناس التعبانين. لاحظتوا كيف؟ شايفين قديش الله سبحانه وتعالى قديش بيحبكم؟ نزل سورة الأنعام. شو لا ايش هي سورة الأنعام؟ هاي مشان انت تعرف الله، مو مشان الله، الله بيعرف نفسه لكن انت ما بتعرفه لله. عرفت كيف؟ مشان يعرفك بالله نزل سورة الأنعام مع 70,000 ملك. عرفت كيف؟ هاي سورة الأنعام تتكلم عن الإيمان. لاحظت كيف؟ ومعظم الناس بيكون عندهم الإسلام يلي مذكور بالسورة قبل الإيمان. في بعضهم هاي رواية سيدنا عمر بن الخطاب، أول شيء الإسلام بعدين الإيمان، سيدنا جبريل سألوا عن الإسلام وبعدين على الإيمان. في رواية سيدنا أبو هريرة بيسألوا عن الإيمان قبل بعدين على الإسلام. في ناس هيك بيدخلوا الإيمان قبل الإسلام. لاحظوا كيف الترتيب القرآني؟ الترتيب القرآني إسلام فإيمان. في بعضهم بيكون بالعكس، عرفت كيف؟ اللي بيكون بالعكس الشاذ يؤيد القاعدة ولا ينفيها، عرفت كيف؟ فلذلك سورة الأنعام صفحة أو أطول أو أقصر بيتكلم عن المشركين أو عن الذين يكذبون بأشياء، بعدين بيجي صفحة أو أطول أو أقصر تتكلم عن الأشياء الإثباتية. شو أركان الإيمان اللي ذكره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث؟ أن تؤمن بالله، عن الله وملائكته وكتبه، شايف كيف؟ ورسله. أكبر مجمع لذكر الرسل هو في سورة الأنعام، شايف كيف؟ 18 رسول ونبي ذكروا من عدو، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، والآيات التي تليها هي أكبر مجمع للأنبياء والرسل. بعدين اليوم الآخر مذكور، بعدين في القدر، القدر مذكور، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا كذلك كذلك، يا مسألة القدر. في عجب يعني هلأ بكتب العقيدة شو بيذكروا لك بالآخر؟ أشراط الساعة. في إلماح لها بسورة الأنعام؟ نعم في إلماح لها. هل ينظرون إلا أن يأتي ربك، أن تأتي يوم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك بالتفسير بتلاقي إنه هي أشراط الساعة، عرفت كيف؟ يعني أشراط القيامة التي تذكر في كتب العقائد مذكورة في سورة الأنعام. فلذلك حتى نجعل الكلام الطويل قصير، هاي سورة الأنعام في نظري أعظم مرجع في العقيدة. إذا بدك تتكلم عقيدتك رجع على سورة الأنعام. لفظة الكذب فيها تكررت، تكررت 20 مرة لفظة الكذب، شايف كيف؟ يعني هذا الكذب في نفي، وتوحيدك وعقيدتك لله فيها نفي وإثبات، بتكون من أقصر شيء لأطول شيء. شو بتقول؟ لا إله إلا الله، في إثبات النفي، مو هيك؟ بعدين شو بتقول؟ بتقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات النفي. بتقول سورة قل هو الله أحد أطول شوي، نفس الشيء، قل هو الله أحد، الله الصمد، هي كلها إثبات. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. عرفت؟ آية الكرسي، شايف كي؟ آية الكرسي شو فيها؟ لا أورجيكم، هذا على طريقتي يعني، جزء أنتم ما. الله، هذا إثبات، هو الله، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم أن يديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات الأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فيها ست إثباتات وخمس نفي، مع أنه هي ما بتطلع من صف صفحة، لاحظتوا كيف؟ وسورة الأنعام على ذلك، فيها نفي وفيها إثبات. نفي ممثل بالكذب أو الشرك أو ما إلى ذلك، إثبات ممثل بذكر الله سبحانه وتعالى، بذكر ملائكته، بذكر كتبه، بذكر رسله، بذكر اليوم الآخر، بذكر القدر. لاحظتوا كيف؟ فلذلك هنا إذا كان الإنسان أحكم الإسلام والإيمان، طب أنا بقول لكم إياها بصراحة، بعدين دورت على الإحسان، يعني لازم لقينا شيء، طلع الإحسان شو مندرج بكل القرآن. عرفت كي؟ أن تعبد الله، كان كل شيء بسورة البقرة وبسورة العمران وبسورة غيرها، هذا بيدلك على الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإحسان أنا بالنسبة إلي ما وجدت له صورة، وجدت صورة، الصور للإسلام هي أربع صور، وجدت صورة للإيمان وهي صورة واحدة، للإحسان أنا ما وجدت. عرفت كيف؟ لس أنا باعتقادي إنه القرآن كله يدل على الإحسان إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ما الإنسان يحكم إسلامه وإيمانه، شو بيصير؟ يصلح للخلافة أن يستخلف في الأرض. فلذلك آخر آية بسورة الأنعام شو هي؟ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم، هي آخر آية بسورة الأنعام في ذكر الخلائف. شايف كيف؟ تجي هون بسورة الأعراف مذكورة مرتين الخلفاء، مذكورة بحق قوم سيدنا هود اللي هن عاد، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، بعدين مذكورة بقصة سيدنا صالح، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. لاحظت كيف لفظ الخلافة أو الخلف مذكورة من مرات في سورة الأعراف، مو بلفظ خلفاء، بلفظ خلف، خاء ولام وفاء. عرفت كيف؟ والله سبحانه وتعالى بدأ فيها، بدي أذكركم وذكر نفسي، بدأ فيها بذكر خلق سيدنا آدم. هذا سيدنا آدم مين هذا؟ هذا الذي قال عنه في سورة البقرة، شو قال عنه؟ إني جاعل في الأرض خليفة. لاحظت كيف؟ فلذلك بعد سيدنا آدم ذكر إيش؟ ذكر القيامة. ليش؟ مشان تشعر كل واحد منا لازم يشعر إنه القيامة أقرب من هذه القصص. بعد ذكر القيامة ذكر قصة سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا لوط وسيدنا شعيب وسيدنا موسى بالتفصيل، وبعدين ألمح إلى ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم خلفاء الله في الأرض. عرفت كيف؟ آخر كلمة بدي اذكرها انه هون سورة البقرة تبتدئ بألف لام ميم، وسورة صاد فيها اني جعل يا داود ان جعلناك خليفة في الارض. لاحظت كيف؟ ألف لام ميم صاد ما فيها ذكر خليفة، لكن هي جمعت بين الامور التوجيهية من الله بأمر أو نهي. لاحظت كيف؟ سورة صاد ذكرت بعض الخلفاء، وهون سورة الأعراف جمعت بينهما بذكر الأقوام الذين يتبعون أولئك. واضح كيف؟ فإذا هون متى ما أحكمنا الإسلام والإيمان صلح للخلافة، والله سبحانه وتعالى ذكر من تعاقب على هذه الأرض. نحن هلا تعبان أحوالنا، ما لنا مستخلفين من الله سبحانه وتعالى، مستخلف اللي اخترع البنسلين واللي اخترع الطيارة وكذا، ومشان هيك أحوالكم تعبانة. بعد ما تصير خلافة شو بيصير؟ بيصير قتال، وهي غزوة بدر أول معركة قوية كانت بينها سيدنا النبي وبين من عاداه. عرفت كيف؟ وهي أنا بعتبرها نقطة تحول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان في بالمجتمع المدني أربع أصناف، مشركين وأهل كتاب ومسلمين ومنافقين. في نوع، هذا النوع الأول المشركين راح كله بعد غزوة بدر. طبعا في منهم أسلم إسلام حقيقي جيد مثل سيدنا أبو الدرداء أسلم بعد غزوة بدر، وفي منهم أسلموا نفاقا. ما صفي نوع من تبع المشركين عبادة الأوثان، لاحظتوا كيف؟ يعني المجتمع المدني تبدل بعد سورة الأنفال. فلذلك اجت سورة التوبة لإيش؟ للرد على المنافقين، لاحظتوا كيف؟ ليش لما الله سبحانه وتعالى يزهر ويعز دينه بيصير في منافقين، بيصير في رد على المنافقين، لاحظتوا كيف؟ فهذه هي السور الخمسة التي شايفين كيف التدرج بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الشيء في المدينة المنورة وحياتنا نفس الشيء، وكل واحد منكم مطالب بإصلاح باطنه وظاهره والعلاقة مع الآخرين كما ورد في السور الثلاث التي ذكرها. فأنا أظن لح نوقف هنا عن سورة التوبة. إذا في واحد عنده أي سؤال فيما يتعلق بذلك خليه يتفضل. ما في أي سؤال نهرو. نعم. السؤال بالنسبة لذكر الأنعام، إنه شو وجه المناسبة بين ذكر الأنعام وبين هذه السورة؟ لأنه المشركين كانوا يجعلوا دين من عندهم، يقولوا هذا حلال وهذا حرام وهذا كذا وهذا كذا، فنزلت هي من باب الكذب الذي ذكر في هذه السورة. في سؤال آخر؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى